إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأني له الذكر يومئذ يتذكر الإنسان وأني له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية أدخلي في عبادي وأدخلي جنتي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية

فكوقبا أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها Thank you. بقى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق إنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق لكن اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى إلى ربك الرجعى عليهم نار موصد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء الأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها قد أفلح من زكاها وقد